رسالتنا صارت بركانا ومشينا نحمي أقصانا ننذر للإسلام إيمانا فأعي يا الله الله الله إن وحدنا كل قوانا وجعلنا التقوى عنوانا ورضا رب الناس رجانا نلقى نصر الله.